يسألونك ما أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله صدق الله العظيم.